اللهم صلي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا دعا تفدع وإن استجرت فلوذ بالله، إذا دعا تفدع الإله وإن استجرت فلوذ بالله. عفو كريم ورحمن، ما لنا مولى سواك، عفو كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى، تسابق له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى، تسابق له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان. Love. Asma'ul Husna tusabi lahul aqwa ilayhi yarji'u kullu amr kullu zaman wa kullu makan idza da'awta fad'ul ilah wa in sajarta falud billah idza da'awta fad'ul ilah wa in sajarta falud billah malana Yeah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.